الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، لقد جاء الإسلام بإبعاد الإنسان عن الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة التي تضر صاحبها وتضر غيره. وهذه الأخلاق السيئة مبناها ومنشأها كما يقول العلامة ابن القيم من أربعة أمور: من الجهل والظلم والشهوة والغضب. فكل خلق سيء سافل فمنشأه ومبناه على الجهل الذي يحمل صاحبه على أن يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، وعلى الظلم الذي يحمل صاحبه على أن يضع الشيء في غير موضعه فيلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، ويقدم في موضع الإحجام ويحجم في موضع الإقدام، وعلى الشهوة التي تحمل صاحبها على الدناءات كلها، وعلى الغضب الذي يحمل صاحبه على الكبر والسفه والعدوان. ألا وإن من الأخلاق السيئة القبيحة التهور، التهور خلق قبيح مبناه على الجهل وعلى الظلم وعلى الشهوة وعلى الغضب. التهور الذي لا يقتصر ضرره على صاحبه، وإنما يتعدى إلى غيره، فالمتهور يضر ولا ينفع، ويلقي بنفسه وبغيره إلى المهالك ومواطن التلف والعطب. وقد عرف أهل العلم التهور بأن يقدم الشخص على أمر ويندفع فيه بغير مبالاة وبغير تصور للعاقبة. فكل أمر يندفع فيه الشخص بغير مبالاة وبغير تفكير في العواقب والنتائج فهذا يسمى تهور، وقد يسمى مجازفة، وقد يسمى مغامرة، وقد يسمى إلقاء النفس إلى التهلكة، وكلها تدور على معنى واحد، وهو إقدام الشخص على أمر بغير روية ولا تثبت ولا تفكير في العواقب والنتائج. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة بالذي يصرع كثيرا الرجال، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب فيفكر في المآلات والنتائج والعواقب فيفعل ما يصلح. وللتهور معشر المسلمين صور عديدة في مجالات كثيرة، فكم من متهور في قيادة السيارات أوقع نفسه وأوقع غيره في المهالك، فكثير من حوادث السيارات سببها التهور، يقود السيارة بغير مبالاة وبغير تفكير ونظر في العواقب والنتائج فيوقع نفسه ويوقع غيره في المتاعب والمهالك. وكم من تهور أضاع أسرة، فككها مزقها شتت أفرادها بسبب تهور الزوج أو تهور الزوجة. وكم من أب أضاع ولده بسبب التهور، ربما طرده من البيت وهو شاب في بداية أمره وفي بداية بلوغه، فيرى منه اعوجاجا فيطرده من البيت، يظن أنه بذلك سينهي فساده وينهي شره، وإذا به يتلقف ذلك الولد أناس يجعلونه أعظم شرا وأكبر فسادا. وكم من تهور فرق الأقارب وقطع الأرحام بسبب أقوال أو أفعال متهورة. وكم من تهور جعل الحياة بين الجيران نكدة متعبة، نزاعات وشجارات ومضاربات ومعارك سببها التهور، إما في قول وإما في فعل. كم من تهور جعل صاحبه يتصرف تصرفاً إما قاتل يكون فيه إما قاتلاً وإما مقتولاً. وعدد هذه المجالات التي يحصل فيها التهور من أصحابها فيقعون في مشاكل لا يستطيعون التخلص منها، ولو أنهم فكروا أدنى تفكر وتأملوا أدنى تأمل قبل أن يقولوا أو يفعلوا لما حصلت هذه المشاكل والمتاعب. فالتهور خلق قبيح، خلق قبيح، ويشتد قبحه ويعظم إذا كان هذا المتهور صاحب ولاية وتحته رعية كقائد جيش أو أمير أو سلطان أو رئيس أو حاكم، يتصرف التصرفات المتهورة فيلقي بنفسه وشعبه ودولته في المهالك، والواقع أكبر شاهد. كم رأينا من رؤساء كانت بلادهم قوية وكان جيشهم قوية، فإذا به يتصرف التصرفات المتهورة فأضاع نفسه وأضاع دولته وأضاع جيشه وأضاع شعبه. التهور، تعالوا بنا معاشر المسلمين لننظر في حادثة عظيمة لقائد عظيم فذ، يصعب على النساء أن تلد مثله. كيف أنقذ جيشه من موت محقق ومن هلاك واقع؟ إنه سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كان في جيش عدده 3000، 3000 في غزوة مؤتة، وقد قتل قادة الجيش المسلم 3، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. قال بعض أهل العلم حدث ما حدث للجيش المسلم بسبب كثرة الأعداء، وانتبه لهذا، حدث ما حدث بسبب كثرة الأعداء، فقد كان العدو جيش الروم قيل نحو من 100,000 وقيل نحو من 200,000 والجيش المسلمين 3,000. إلى أن أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فصمد ذلك اليوم الذي قتل فيه القادة الثلاثة حتى غربت الشمس ودخل الليل، فكان على خالد أن يفكر في مكيدة حربية تلقي الرعب في نفوس الروم وينقذ جيش المسلمين من براثن عدوهم. وقد كانت هذه المهمة شبه مستحيلة، فلما أصبح الصبح غير رضي الله عنه مواقع الجيش، فجعل المقدمة ساقة يعني مؤخرة، وجعل الميمنة ميسرة، وغير المواضع. فلما رأى الروم هذا التغيير رعبوا وظنوا أنه قد جاء المسلمين المدد، وظل يناوشهم خالد بن الوليد وينسحب قليلا، يناوشهم ساعة وينسحب بجيشه قليلا، فظن الروم أن المسلمين يكيدون لهم مكيدة ليستدرجونهم حتى يجعلونهم في الصحراء فيرمونهم فيها، فلم يقم الروم بمطاردة المسلمين، فظل خالد رضي الله عنه يناوش ساعة وينسحب بجيشه قليلا قليلا حتى انحاز بهم إلى مكان آمن، وعاد إلى المدينة بجيشه سالما، لم يقتل منهم إلا 12 رجلا، وقتل من الروم العدد الكثير. فقل لي بربك، لو أن المتهورين، قل لي بربك ماذا سيقول المتهورون في زماننا هذا عن تصرف خالد بن الوليد؟ لربما قالوا جبن وتخاذل وفرار من العدو، لأن عندهم الشجاعة أن تلقي بنفسك وسط العدو ولو كان العدو أضعاف أضعاف أضعاف المسلمين، وليس عند المسلمين دعم وليس عندهم سلاح يقاومون به هذا العدد الكبير، لقالوا جبن خالد وتخاذل وفر من عدوه. هكذا سيقول المتهورون في زماننا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عن هذا الانسحاب، قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. أو تعلم ما هذا الفتح؟ إنه سلامة المسلمين من عدوهم، فتح على يديه فتحاً، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة المسلمين من هذا العدو سماه فتحاً. ولهذا قال بعض علماء اللغة وهو يعرف التهور، ذكر مثالاً عجيباً بعد أن عرف التهور، قال: كالقتال مع الكفار إذا كانوا زائداً على ضعف المسلمين. يعني لو كان المسلمون 1,000 وكان الكفار أكثر من 2,000 لكان قتال المسلمين للكفار تهورا تهورا. والله عز وجل يقول: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر خروج المسيح الدجال ويذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال بباب لد بفلسطين، ثم يأتي عيسى بن مريم أقواماً قد عصمهم الله جل وعلا فيمسح على وجوههم، فبينما هم كذلك عيسى بن مريم مع ثلة من خيار أهل الأرض في ذلك الوقت، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور أي إلى الجبل. ما قال له واجههم، ما قال له قم بمواجهتهم، مع أنه نبي ورسول من أولي العزم من الرسل ومعه ثلة من أخيار أو من خيار أهل الأرض. ما قال له واجههم أو قاومهم، لماذا؟ لأنه لا قدرة له ولا لهم على قتال هذا العدو الكثير العدد، وإنما قال حرز عبادي إلى الطور. ثم بعث الله، ثم يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله سبحانه من كل حدب ينسلون، فيمرون على بحيرة الطبرية، يمر أولهم فيشربها، ويمر آخرهم فيقول كان هنا ماء مرة، ويحصر نبي الله عيسى في ذلك الجبل مع أصحابه حتى تحصل لهم المجاعة، فيكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من 100 دينار من الذهب من شدة الجوع، فيرغب نبي الله عيسى إلى الله جل وعلا، فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف، وهي دود تصيب أنوف الإبل والغنم، فيصبحون فرسا أي قتلا كنفس واحدة، فينزل عيسى وأصحابه فلا يجدون موضع شبر، لقد ملأه زهمهم ودماؤهم ونتنهم، فيرغب إلى الله، فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت تحملهم وتطرحهم حيث شاء الله جل وعلا. فقل لي بربك ماذا يقول المتهورون في زماننا عن هذا التصرف؟ ولو كانوا في مكان عيسى وأصحابه ماذا سيفعلون؟ سيلقون بأنفسهم ومن معهم وسط العدو دون دعم ولا خطة ولا سلاح، ويظنون أن هذا هو الإقدام وهذه هي الشجاعة. هكذا سيفعل المتهورون في زماننا، كما هو مشاهد، كما هو مشاهد معشر المسلمين. وإنه لمن المؤسف أن يجد المتهورون إعلاما يلمعهم ويزين للناس أفعالهم المتهورة، ويزين للناس أقوالهم المتهورة، فيظهرهم في أنهم أصحاب ملاحم وبطولات وانتصارات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتلوا 1000 يهودي، قتلوا 1000 يهودي، هذا لو صح. فماذا فعل اليهود؟ القتلى المعلن عنهم 30,000، والجرحى 60,000، هذا المعلن عنه معشر المسلمين، وما تحت الأنقاض العدد الكثير الكبير، والمشردون بالملايين. فأي انتصار تتحدثون عنه أيها المتهورون؟ هذا هلاك ودمار لا انتصار. اللهم أنجِ المسلمين في غزة، اللهم أنجِ المسلمين في غزة، اللهم إن اليهود قد قتلوهم، اللهم إن اليهود قد شردوهم، اللهم إن اليهود قد عذبوهم، اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالنصارى المعتدين، وعليك بالرافض الماكرين. اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشفي غيظ قلوبنا، اللهم اشفي غيظ قلوبنا منهم، وأرنا فيهم جميعا يوما أسودا،